معاني الحب يجلوها نشيدي وتجري سابحات في وريدي وما هو الغواني فاتنات ولا أقضي الزمان بوصف غيدي. معاني الحب يجلوها نشيدي وتجري سابحات في وريدي وما هو الغواني فاتنات ولا أقضي الزمان بوصف غيدي. ولكن حب طه خير هاد قد امتلك القوافي من قصيدي فإن أمدح علاه في قريض أردد صادق الحب الأكيد. فإن الحب أصدقه مقالا إذا أدى إلى نهج الرشيد. معاني الحب يجلوها نشيد وتجري سابحات في وريد وما هو الغواني فاتنات ولا أقضي الزمان بوصف غيد. أحن إلى ربوع أنت فيها حنين الثاكلات إلى الفقيد وأنشق حين أنعم في رباها عبير المسك من ذاك الصعيد وأنعم حين أرتع في حماها بنعم القرب والعيش السعيد. معاني الحب يجلوها نشيد وتجري سابحات في وريد وما هو الغواني فاتنات ولا أقضي الزمان بوصف غيد. وأنظم حين أذكرها عقودا فيأتي الشعر في ثوب جديد وأشعر حين أمدح فضل طه بأني اليوم أشعر من لبيدي. وتنتظم القوافي بانسجام وتحكي لامع الدر النضيد. معاني الحب يجلوها نشيدي وتجري سابحات في وريدي وما هو الغواني فاتنات ولا أقضي الزمان بوصف غيدي. وهذا الحب أورثني كمالا هديت به إلى نهج الرشيد فيا رب العباد أدم رشادي بصدق الحب والسير الحميد. وأنعم يا إلهي بالأمان فأنت الرب أرأف بالعبيد. معاني الحب يجلوها نشيد وتجري سابحات في وريد وما هو الغواني فاتنات ولا أقضي الزمان بوصف غيد. وأنعم يا إلهي بالأمان فأنت الرب أرأف بالعبيد. فكم بلغتني الآمال جودا وكم طوقت بالإحسان جيد. صلاة الله صلاة الله صلاة الله ما أزكى سلام على المختار ذي الشرف التليد مع الصحب الكرام وتابعيهم وكل مجاهد شهم شهيد. معاني الحب يجلوها نشيد وتجري سابحات في وريد وما هو الغواني فاتنات ولا أقضي الزمان بوصف غيد. معاني الحب يجلوها نشيد وتجري سابحات في وريد وما هو الغواني فاتنات ولا أقضي الزمان بوصف غيد. معاني الحب يجلوها نشيد وتجري سابحات في وريد. معاني الحب يجلوها نشيد وتجري سابحات. فيه وريدي وما أهوى الغواني فاتنات ولا أقضي الزمان بوصف غيدي وما هو الغواني فاتنات ولا أقضي الزمان بوصف غيدي ولا أقضي الزمان